في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا نعيش مع قيس بن ذريح. وما أحببت أرضكم ولكن أقبل إثر من وطئ التراب. لقد لاقيت من كلفي بلبنى بلاء ما أسيغ به الشراب. إذا نادى المنادي باسم لبنى عييت فما أطيق له جوابا. ولو أني قدرت غداة قالت غدرت وماء مقلتها يسيل، نحرت النفس حين سمعت منها مقالتها وذاك لها قليل. شفيت غليل نفسي من فعالي ولم أغبر بلا عقل أجول. وتنفست إذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي. أتناساك كي يريغ فؤادي ثم يشتد عند ذاك ولوعي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.